أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا Thank you. فأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى الله ما ضل صاحبكم وما غوي بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وما أحييتم طاب قوسين أرادنا. الله يكرمك يا مولاي. الحمد لله رب العالمين. حاجة هيك خالص. حاجة عظيمة بمجد. كويس الواحد يا مولاي. احنا قاعدين نعتبر يا مولاي. رب خمس سنة. وفي احلى من كده. لا في حاجة كثير، لا في عنده كثير. يلا تفضل يا عم. اسأل حنان جاي. في دعاية ما هو القرآن. في القرآن. حنان. في عصر في القرآن. وهيعطف علينا دي. ربنا سبحانه وتعالى. إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة حاجة عظمة والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أكيد التعليم. ثم دنا فتدلي. ثم دنا فتدلل ثم دنا فتدلل فكان قاب قوسين أو أدنى. النبي يا شيخ. والله يا والله ده حاجه غير العاده. حنان حياه النبي يا اخويا. والله ده عطف عظيم. حنان أفتمرونه حياه النبي دي من ثاني، دي عشان خاطر محمود الاولاني. حياه النبي والله جاي وحدي مش كده، هي ده حكمه، هي هديت وعديت، ده الحكم بتاع القران كده. هي جاي وحدي بس. وما ينطق عن الهوى. اللهم صل عليه، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا وحي يوحي، وحي يوحي علمه شديد. ثم دنا فتدلل فكان قاب قوسين أو أدنى. ولقد رآه نزلة أخرى سدرة المنتهى عندنا جنة المأوى. ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، صلى الله عليه وسلم. الله يديك الصحة. ولقد رأيه نزلة سدرة ما يغشى. الأنصار. وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى لقد رأي لقد رأى لقد رئي من آيات ربه الكبرى. إذ يغشى السدرة ما يغشى طبعا تشكيل إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ماذا قريب صار وما طغى لقد رأى لقد رأى لقد دي صحتك روح ويقويك تاني وتاني. انا مش عادل ما تنكرش. لا لا لا. يا عبد الحسين يعني على الورش يا ابو مد. حاسس حالي بقى. يا سلام. حالي عظيم والله. الله يفتن. حالي عظيم. الله يقويك يا ابو مد. تكلم خالص. لا تسكت. إذ يغشى السدرة ما يغشى. طبعا. لازم يسكت. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر. الله الله يا رب الأول المسلم كله. نعم. حي عظيم. حي عظيم ربنا يكرمك. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زيغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زيغ البصر وما طغى لقد رئى من آيات ربه الكبرى. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ طبعا طبعا طبعا والله ده حاجه قدره كبيره يا طبعا. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان ربي العالي. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله يسويك يا ابني. والله والله حاجة عظيمة خالص. الله يفتح عليك. ما نحناش منك أبدا. الله يقول فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. فاسجدوا لله واعبدوا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله الله الله الله الله. الله يا ابو مكتوب. الله. وإن يرى الآية. شهر رمضان. فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون. تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. نعم يا حبيبي نعم. نعم يا قرآن. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جئهم من الأنباء إما حكمة بالغة. الله أكبر. الله أكبر. نعم يا مكتي نعم. الله يسعدك. رحمة بالغ. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء إن نكر خشعا خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نعم نعم الله الله الله الله مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عاصف. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا قالوا مجنون. فدعا ربه أني مغلوب. يا رب يا رب يا رب يا رب إني مغلوب منتصر. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ فدعا ربه أني مغيوب فانتصر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا